أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحامل أن تشترط عند إحرامها من الميقات خوفا من الولادة أثناء العمرة؟ هذا ما هو حادث، الولادة والحيض والنفاس ما هو حادث، إذا كانت تخشى لا تعتمر، لا تعتمر، وسعها الله.